وعنه صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا، واسمع لهذا الحديث العظيم، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. قال: والذي نفسي بيده، قسم ظاهر، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لأن الله سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم يحب أن يسمع الاستغفار والتوبة من عباده إليه. كذلك ما أخرجه الإمام أبو داود في سننه وصححه الألباني أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. انظر، رغم أن الفرار من الزحف من الموبقات، من الكبائر السبع التي نص عليها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ورغم ذلك تكفرها التوبة والاستغفار الصادق الذي يخرج من قلب نادم مستغفر منيب إلى ربه. قال: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. نعم. يقول، وهذه فائدة لطيفة ذكرها شارح الطحوية صفحة 327، قال: الاستغفار تارة يذكر وحده، العلاقة بين الاستغفار والتوبة، الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة. أحيانا المولى سبحانه وتعالى في الكتاب يتحدث عن الاستغفار وحده، وأحيانا يتحدث عن التوبة وحده، وأحيانا يقرن الأمرين، يقرن ويتحدث في وقت واحد في آية واحدة في مكان واحد عن الاستغفار والتوبة. فيقول: الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة، فإن ذكره المولى وحده دخلت معه التوبة. إذا ذكر الاستغفار وحده يشمل أي شيء؟ يشمل التوبة ويتضمنها، وكذلك إذا ذكر التوبة وحده تشمل الاستغفار وتتضمنه. قال: فإن ذكره وحده دخلت معه التوبة كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار. قال: فالتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة. ثم قال: وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. إذا أطلقنا التوبة يدخل فيها الاستغفار، وإذا أطلقنا الاستغفار يدخل فيه التوبة. قال: وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى، أما عند اجتماعهما، قال: أما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى. انظر هذا المعنى الخاص، إذا اجتمع الاستغفار والتوبة في مقام واحد. قال: فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعمال. فيختص الاستغفار بأي شيء؟ بما مضى، وتختص التوبة بأي شيء؟ بما يخاف في المستقبل من الوقوع في الذنوب والمعاصي. نفس العلاقة التي بين الإسلام والإيمان، أنهما إذا اجتمع فرقا وإذا فرقا اجتمع، نفس القضية نستطيع أن نعبر عنها بين التوبة والاستغفار، أنهما إذا اجتمع فرقا وإذا فرقا اجتمع. نعم. مع هذا المعنى الخاص الذي يختص به كل واحد منهما. ونقول أن التوبة من فضل الله ورحمته أنه جعلها معروضة على العبد، مباحة متاحة أمامه، ما لم يغرغر، ما لم يغرغر وما لم يعاين ملك الموت. شاهد ذلك ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة في الحديث الصحيح أنه عليه السلام قال: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. كذلك هناك وقت آخر تنتهي به التوبة، وهو طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، وهذه علامة من كبرى علامات الساعة. وهذا الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصحح الألباني في صحيح الجمع أنه عليه السلام قال: لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. إذن السبب الأول هو التوبة، والسبب الثاني هو الاستغفار، أما السبب الثالث فهو الحسنات الماحية، فهو الحسنات الماحية. فالله سبحانه وتعالى جعل هناك صراع قائم ودائر بين الحسنات من جهة وبين السيئات من جهة أخرى، هذا له جند وجيش وهذا له جند وجيش، وهذا يحاول أن يحتل ما في يد هذا، وهذا كذلك يحاول أن يحتل وأن يأخذ ما في يد هذا، فالصراع بينهما دائم ومستمر. طالما أن العبد في هذه الدنيا. نعم الحسنات الماحية. قال شارح الطحاوية فإن الحسنة، واسمع لهذه الجملة الجميلة، قال فإن، وانتبه لها ولما فيها من مغزى، قال فإن الحسنة بعشر أمثالها. انظر سبحان الله، يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى جعل الحسنة بكم؟ بعشر أمثالها. فالذي يفعل حسنة واحدة تكتب له كم حسنة، وليس هذا فقط، بل الله يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف. أما السيئة بكم؟ بواحدة فقط، بواحدة فقط. فكيف، فكيف بمن تغلب عياذا بالله سيئاته حسناته على هذه المعادلة، على هذا الكرم الرباني؟ الله سبحانه وتعالى جعل الحسنة بعشر أمثالها، بل تصل إلى 700 ضعف، بل الله يضاعف لمن يشاء، ليس لها منتهى. وفي نفس الوقت السيئة تكتب عليك سيئة واحدة. فكيف بهذا الخاسر عياذا بالله الذي ترجح سيئاته، رغم هذا الفارق العظيم، ترجح سيئاته على حسناته؟ قال فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. قال وهذا الذي نريد، فالويل لمن غلبت آحاده عشراته. ما المراد بالآحاد هنا؟ السيئات تكتب واحدة فقط، تكتب آحاد لا تضاعف من فضل الله ورحمته، وإنما الذي يضاعف الحسنات. ورغم ذلك تفوق هذا العبد المسكين، تفوق سيئاته على حسناته. قال فالويل لمن غلبت آحاده عشراته. قال الله تعالى موضحا أن الحسنات بالفعل من أسباب زوال العقوبات، قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا نص واضح جلي على أن الحسنات بالفعل سبب من الأسباب التي تسقط بها العقوبات عن العباد. قال إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. كذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع، هذا هو الشاهد، وأتبع السيئة الحسنة إيش يحدث؟ تمحوها. وأتبع، والحديث في الأربعين، قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وهذه كذلك لفتة لطيف، قال وخالق الناس بخلق حسن. الشاهد قول أي شيء؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. قال الترمذي حديث حسن وحسنه الألباني. قال ابن رجب في جامعه في شرح لهذا الحديث صفحة 197 قال رحمه الله لما كان العبد، لما كان العبد مأمورا بالتقوى في السر والعلانية، السر والعلانية، مع أنه لا بد أن يقع منه أحيانا تفريط في التقوى لأنه بشر، إما بترك بعض المأمورات أو بارتكاب بعض المحظورات، فأمره أن يفعل ما يمحو به هذه السيئة وهو أن يتبعها الحسنة، وهو أن يتبعها الحسنة كما قلنا، لأن الوقوع في الذنوب والخطايا والمعاصي أمر من طبيعة البشر. ومن ذلك أمرنا المولى سبحانه وتعالى أن نتبع هذه السيئة التي ربما نقع فيها، أن نتبعها بأي شيء؟ بالحسنة، حتى تذهب، أو حتى تذهب أثرها. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، عالج امرأة استمتع منها دون الجماع، قال فأنا هذا فاقض في ما شئت. الرجل وقع في ذنب وفي معصية، فذهب إلى النبي عليه السلام نادما مستغفرا وقص عليه الأمر، قال فأنا هذا فاقض في ما شئت. فقال عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان حاضر هذا المجلس، فقال عمر لقد سترك الله لو سترت نفسك، لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال فلم يرد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم ما رد على هذا الرجل شيئا. فقام الرجل صاحب الذنب فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رجلا دعاه، أرسل خلفه من؟ رجل يدعو يطلبه، وتلا عليه هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم، رجل آخر كان حاضر هذا الحوار، فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة، هذه البشرى له خاصة أم إنها عامة؟ هذا له خاصة. فقال عليه السلام بل للناس كافة، بل للناس كافة. بالفعل أن الحسنات تذهب السيئات بفضل الله ورحمته، قضاء، قضاءه سبحانه وتعالى. والحسنات كثيرة وأنواع الطاعات كثيرة جدا، سواء من الفرائض أو النوافل. ومن أعظم الحسنات الماحية للسيئات إقامة الصلاة كما يحب الله ويرضى، إقامة الصلاة بخشوع وطمأنينة واستحضار لذلك المقام الرفيع العظيم بين يدي المولى سبحانه وتعالى. هذا السبب بالفعل من أعظم الأسباب لزوال الشيئات ومحو آثارها. والآية نص في هذه القضية. الله عز وجل قال وأقم الصلاة وأقم الصلاة، فجعل الصلاة سببا مباشرا لزوال أي شيء، لزوال السيئات. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، ثم قال ماذا تفعل هذه الصلاة، ما هو أثرها، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وهناك جملة من الأحاديث النبوية الصريحة الدلالة الصحيحة في نفس الوقت على أن الصلاة تذهب الذنوب والخطايا والمعاصي، منها ما أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الصلوات الخمس يذهبن بالذنوب كما يذهب الماء الدرن. هذه الصلاة التي فرط فيها كثير من الناس. قال إن الصلوات الخمس يذهبن بالذنوب كما يذهب الماء الدرن. وانظر لجمال التشبيه ومروعته. الصلاة التي يحبها الله وارضاها، وليست النقر، وليست أن تقوم بجوارحك والقلب يشرح في أودية الدنيا، ليست هذه هي المطلوبة، وإنما الصلاة التي أمر الله بها وحث وحض عليها. قال إن الصلوات الخمس يذهبن بالذنوب كما يذهب الماء الدرن، كما أن الماء تماما يزيل آثار الدرن وآثار القذرات والأوساخ، كذلك تفعل الصلاة، تزيل آثار أي شيء، الذنوب والمعاصي والخطايا من العبد. كذلك هناك حديث آخر أخرجه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال إن العبد، واسمع لهذا الحديث، إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. تريد يعني ماذا؟ تريد أعظم من هذا؟ إن العبد كلما إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. فهذا كذلك ظاهر واضح لا يحتاج لتعليق. نعم. وهناك كذلك أحاديث جامعة ذكرت جملة من الطاعات التي يذهب الله بها الذنوب والمعاصي والسيئات، منها ما أخرجه الإمام مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. الحديث نص في هذه المسألة، ما هي الطاعات التي تزيل السيئات، بل زيادة عن ذلك ماذا يحدث، ترفع الدرجات. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا بلى يا رسول الله. الصحابة من أحرص الناس على معرفة هذه الأمور. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. الشاهد قوله يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. كذلك من أمثلة الطاعات التي يذهب الله بها السيئات الذكر، منها ما أخرجه، والحديث في هذا الباب كثيرة جدا جدا جدا، من أراد أن يستقصيها فليرجع للوابل الصيد، منها ما أخرجه الإمام مسلم وأحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة قال يسبح الله مئة تسبيحة. هذه حسنة أم ليست بحسنة، طاعة أم ليست بطاعة، انظر إلى آثارها في زوال السيئات. قال فيكتب الله له بها ألف حسنة. انظر بقى للكرم الإلهي، ويحط عنه بها ألف خطيئة. ليس فقط يكتب له بها ألف حسنة، بل يحط عنه ماذا؟ ألف خطيئة. إن الحسنات يذهبن السيئات، ألف خطيئة على أن تسبح الله سبحانه وتعالى مئة تسبيحة. نعم. كذلك من أعظم الحسنات الماحية للذنوب والسيئات والخطايا الجهاد في سبيل الله. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الشاهد ماذا قال بعد ذلك؟ يغفر لكم ذنوبكم، فجعل الجهاد سبب من أسباب أي شيء؟ مغفرة الذنوب. بنص الآية قال يغفر لكم ذنوبكم. ومن قبل ماذا قال؟ قال تنجيكم من عذاب أليم، تنجيكم من عذاب أليم، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. وأخرج الإمام الترمذي في سننه وصححه الألباني في السلسلة أنه عليه الصلاة والسلام قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ ماذا قال؟ الشاهد قوله يغفر إيش لكم، ماذا قال؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ قال أغزوا في سبيل الله. ما رأيكم؟ قال إيش؟ أغزوا في سبيل الله، فجعل الغزو في سبيله سبحانه وتعالى سببا لأي شيء، لمغفرة الذنوب ثم لدخول الجنة. بنص الحديث قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة، أغزوا في سبيل الله. وكذلك الحديث الشهير في فضائل ومناقب الشهيد هو المروي من حديث المقداد ابن مهدي كرب، والذي أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد وصححه الألباني في أحكام الجنائز، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال للشهيد عند الله ست خصال، للشهيد عند الله ست خصال، أول خصلة ذكرها يغفر له في أول دفعة من دمه، وهذا الشاهد، وتعرفون باقي الخصال. ماذا قال؟ يغفر له في أول دفعة من دمه، بفضل أي شيء؟ بفضل الجهاد ثم الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، ثم أولا وأخيرا بفضله وجوده ورحمته. يقول شيخ الإسلام تيمية ذاكرا هذه المسألة الهامة في مجموع فتاواه في المجلد 28 صفحة 421، قال ومن كان كثير الذنوب، تيمية إيش يقول؟ ومن كان كثير الذنوب فأعظم دوائه الجهاد. شيخ الإسلام تيمية وكفى به قائلا قال ومن كان كثير الذنوب فأعظم دوائه الجهاد، أعظم دواء يزيل الله سبحانه وتعالى ويذهب به السيئات والذنوب والخطايا وأي شيء، الجهاد في سبيله. قال فإن الله عز وجل يغفر ذنوبه كما أخبر الله في كتابه بقوله سبحانه وتعالى يغفر لكم ذنوبكم، الآية التي ذكرناها قبل قليل. قال ومن كان كثير الذنوب فأعظم دوائه الجهاد، فإن الله عز وجل يغفر ذنوبه كما أخبر الله في كتابه بقوله سبحانه وتعالى يغفر لكم ذنوبكم. وأنواع الطاعات بفضل الله ورحمته كثيرة جدا، ورب فيها من الأجر والثواب الشيء الكثير الذي يذهب الله به كما قلنا الذنوب ويكفر الخطايا والمعاصي، بل وفوق ذلك يرفع الله به الدرجات، فلله الحمد على ما أنعم ووهب. السبب الرابع، السبب الرابع المصائب الدنيوية، المحن والبلايا التي تعرض للعبد في نفسه وفي ماله وفي أهله. الرابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضحا لهذا السبب في الحديث المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، واسمع لهذا الحديث، قال عليه السلام ما يصيب المؤمنة، ما يصيب المؤمنة من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن، ما يصيب المؤمنة سبحان الله من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطايا، إلا كفر بها من أي شيء من خطايا. يقول ما يصيب المؤمنة من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطايا. وعنه كذلك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما في السلسلة الصحيحة للألباني أنه قال ما يزال البلاء بالمؤمن، ما يزال البلاء بالمؤمن، يتنزل عليه البلاء فترة في ماله وفي أهله وفي ولده وفي نفسه وفي إخوانه وفي قلانه إلى غير ذلك، ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. انظر انظر، الله سبحانه وتعالى جعل هذه المصائب الدنيوية كفارة للمؤمن من جميع ذنوبه وجميع خطاياه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى صفحة بيضاء نقية وما عليه خطيئة. قال شارح الطحاوية فالمصائب نفسها مكفرة، ذات المصيبة ماذا؟ مكفرة، الله سبحانه وتعالى جعلها سببا لتكفير الذنوب والخطايا، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال فالمصائب نفسها مكفرة وبالصبر عليها يثاب العبد وبالسخط يتأم، بالصبر عليها ماذا؟ ترفع درجات. أما إذا سخط عياذ بالله ماذا؟ يأثم وتكون وبال ومحنة عليه في الدنيا والآخرة. قال بعض السلف وهذه جملة نفيسة: لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة من المفاليس. السلف ماذا يقولون؟ لولا مصائب الدنيا التي يكفر الله بها الخطايا لوردنا لقدمنا الآخرة من المفاليس. ليست لدينا حسنات لأن ذنوبنا كثيرة، ولكن بفضل الله ورحمته أن الله سبحانه وتعالى يذهب هذه الذنوب بأي شيء؟ بهذه المصائب. يقول لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة من المفاليس. وعنه كذلك عليه الصلاة والسلام فيما أخرج الإمام مسلم والإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه لما نزلت هذه الآية، لما نزلت هذه الآية وهي قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، لما نزلت هذه الآية على المسلمين من يعمل سوءا يجزى به، شقت على المسلمين، شقت على المسلمين وبلغت منهم ما شاء الله، خافوا منها كثير، وبلغت منهم ما شاء الله أن تبلغ، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فقال لهم قاربوا وسددوا، قاربوا، انظر ماذا قال، ما قال تواكلوا ولا تكاسلوا، لا، قال قاربوا وسددوا، فكل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها. قال قاربوا وسددوا، فكل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها. وعند مسلم زيادة والشوكة يشاكها، والشوكة يشاكها. فهذا عن السبب الرابع من أسباب إسقاط العقوبة عن المذنبين والعصاة، المصائب الدنيوية. أما السبب الخامس فهو القبر وأحواله، القبر وما أدراك ما القبر، وأحواله وما أدراك ما أحوال القبر، وهذا موضوع مستقل بذاته. قال الشيخ الإسلام تيمية في المجلد السابع صفحة 500 قال ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة فإن هذا مما يكفر به الخطايا. الشيخ الإسلام تيمية يقول ما يحصل في القبر من الفتنة، فتنة القبر، والضغطة، ضغطة القبر التي لا ينجو منها أحد إلا الشهيد، والروعة، فإن هذا مما يكفر به الخطايا. الله سبحانه وتعالى يكفر بهذه الأمور، بهذه الأحوال التي تحدث للعبد في قبره، يكفر الله سبحانه وتعالى له بها ماذا؟ ذنوبه وخطايا، ذنوبه وخطايا. ولا حديث في ذكر القبر وأحواله كثيرة جدا، نكتفي منها بالقليل. منها حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ الصحابي الجليل الذي قيل عنه لمناديل سعد في الجنة أفضل من كذا وكذا وكذا. نعم، قال لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ، ولقد ضم ضمة ثم رخي عنه. هذه الضمة يكفر الله بها عن عباده الذنوب والخطايا والسيئات. كذلك قال عليه السلام في مخرج الإمام أحمد ومسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فهذا الابتلاء يكفر الله به كذلك الذنوب والخطايا والسيئات. وفي حديث البراء بن عازب المشهور عند الإمام أحمد وأبي داود وصححه الألباني أنه عليه السلام قال، والحديث طويل في الشاهد منه، فقال فيأتيه ملاكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. فهذه الفتنة التي تعرض لها المؤمن في قبره كذلك مما يكفر الله له به الذنوب والخطايا والسيئات. نعم، ولا حديث كما قلنا في ذكر القبر وأحواله كثيرة جدا. السؤال السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم له في الحياة وبعد الممات. دعاء المؤمنين لك واستغفارهم لك جعله الله سبحانه وتعالى من أسباب مغفرة الذنوب ومن أسباب سقوط العقوبة عن المعاصي والسيئات. نعم، قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال تعالى في معرض المدح قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. المؤمنون اللاحقون منهم يستغفرون ممن؟ يستغفرون للسابقين منهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يقول ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية صفحة 453 قال فأثنى عليهم في هذه الآية، فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم. الله سبحانه وتعالى يثني على المؤمنين الذين يستغفرون المؤمنين قبلهم، فأثنى عليهم باستغفارهم المؤمنين قبلهم فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء، فدل على أن السابقين ينتفعون بأي شيء باستغفار اللاحقين لهم، على أن الأموات من المؤمنين ينتفعون باستغفار من؟ باستغفار الأحياء من المؤمنين. قال فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء، ثم قال وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة، يدل على أن الميت بالفعل ينتفع بدعاء المؤمنين الأحياء إجماع الأمة على أن الميت يدعى له في صلاة أي شيء الجنازة كما سيأتي. والأدعية، قال والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة، قال وكذا الدعاء له بعد الدفن. نعم، كذلك مما يدل قبل أن نذكر بعض هذه الأدعية الواردة أو بعض الفضائل الواردة في صلاة الجنازة على الميت وما يكفر بها من الذنوب والخطايا، مما يدل على عظم دعاء المؤمن للمؤمن ما أخرجه الطبراني في الكبير في المعجم الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع أنه عليه السلام قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات، من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة والله يضاعف لمن يشاء. نشر ماذا يقول؟ يحث ويحض. قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة ماذا؟ حسنة. كلام المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وأنس المالك رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الإمام مسلم أنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما من ميت، ما من ميت، انظر كيف ينتفع الميت بدعاء المؤمنين الأحياء له، ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين، يصلي عليه جماعة من الناس يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. انظر ما من ميت صلي عليه مجموعة من الناس يبلغ عددهم كما قال الشيخ 100 كلهم يطلب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة إلا أجيبوا في دعواهم. في نفس الحديث قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له، يطلبون فيه أي شيء؟ الشفاعة، أن يعافيه الله من الذنوب والمعاصي ومن العذاب ويدخله الجنة بفضله ورحمته، كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه إلا أجيب دعائهم في هذا الميت. وكذلك ما روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا. الحديث الأول فيه كم؟ الحديث الثاني كم؟ فيه 40، يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. الشرط إيش؟ لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. قال ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه بفضله ورحمته. كذلك ورد الأمر بالاستغفار والدعاء للأموات من فيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في حديث عثمان بن عفان عند أبي داود وهو في صحيح الجامع أنه عليه الصلاة والسلام قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. بعد أن انتهى الصحابة من دفن ميت ماذا قال عليه السلام؟ استغفروا لأخيكم، فأمر بأي شيء؟ بالاستغفار له. فهو ينتفع بالاستغفار أم لا ينتفع؟ ينتفع بالاستغفار. ثم أمر بالدعاء له استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، أمر بأن يدعو له بأي شيء؟ بالتثبيت. نعم في سؤال القبر وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فدل هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن الميت ينتفع بدعاء الأحياء له وباستغفارهم كذلك له. قال الشيخ سنة مية فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت، فعلم أن هذا الدعاء من الأحياء للموتى ينتفعون بها أم لا ينتفعون بفضل الله ورحمته، بفضل الله ورحمته. قال فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت. السبب السابع من أسباب سقوط العقوبة عن المذنبين والعصام هو عمل الرجل الميت الصالح الذي يخلفه في الدنيا. عملك الصالح الذي تموت وتتركه في الدنيا يجري عليك أجره وثوابه إلى يوم القيامة بفضل الله ورحمته، بفضل الله ورحمته، وهو العمل الذي تسبب إليه الميت في حياته. شاهد ذلك ما أخرج الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال إذا مات ابن آدم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من بعده. هذه الأمور كلها تظل تجري عليك بالثواب والأجر إلى يوم القيامة. إلى انظر لعظم هذا، إلى يوم القيامة. الصدقة الجارية، وفي الحديث الآخر أن الله سبحانه وتعالى يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة، كما يربي حتى يراه يوم القيامة كالجبل العظيم. انظر، يجري عليك الصدقة القليلة ولو شق تمرة، ولو شق تمرة يضاعفها الله سبحانه وتعالى ويجريها عليك إلى يوم القيامة. كذلك الولد الصالح، كذلك العلم الذي ينتفع به، إذا تركت علما نافعا ينتفع به المسلمون من بعدك، وفي هذا شاهد لعظيم منزلة العلم وفضله. نعم. كذلك مما يدل على انتفاع الميت بعمله الصالح الذي خلفه ورآه في الدنيا ما أخرجه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت، انتبه، كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله. انظر إلى الجهاد في سبيل الله والرباط، هذا عمل من الأعمال الصالحة، إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة. ينمى له إيش؟ عمله إلى يوم القيامة، يجري عليه عمل الذي كان يعمل إلى يوم القيامة، إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن فتنة القبر، ويؤمن فتنة القبر. كذلك هذا من أسباب زوال عقوبات الذنوب والمعاصي عن العباد بفضل الله ورحمته. الشاب الثامن، السبب الثامن هو ما يهدى إلى الميت من أعمال البر والطاعات. الشاب السابع هو ماذا؟ هو ما تركه بنفسه، صحيح؟ من أعمال البر والطاعات. أما هذا الشاب هو ما يهدى إليه، بمعنى أن يقوم البعض بفعل هذا الخير وبفعل هذا البر وبفعل هذه الطاعة ثم يهدي ثوابها إلى من؟ إلى الميت، ثم يهدي ثوابها إلى الميت. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاوى المجلد السابع صفحة 498، قال: كالصدقة ونحوها، كالصدقة ونحوها، فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة، ينتفع بها للميت بنصوص السنة الصحيحة الصريحة واتفاق الأئمة. قال: وكذلك العتق والحج، الصدقة والعتق والحج. قال: بل قد ثبت عنه في الصحيحين عند البخاري ومسلم أنه قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذن كذلك الصوم أم لا؟ كذلك الصوم بنص هذا الحديث المتفق عليه. وثبت مثل ذلك في الصحيح من صوم النذر من وجوه أخرى، من صوم النذر من وجوه أخرى. إذن هناك بعض الطاعات التي من الممكن أن ينتفع الميت بها بإهدائها ممن؟ من الحي، بإهدائها أي بإهداء ثوابها من الحي الذي يقوم بفعلها ثم يهدي له الثواب. قال شارح الطحاوية صفحة 452، قال: واختلف في العبادات البدنية. هناك عبادات محل اتفاق أنها بالفعل يصل ثوابها إلى الميت، وهناك عبادات حدث فيها خلاف. يقول شارح الطحاوية: واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها. ثم قال: والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها، عدم وصولها. قال: وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة إلا الدعاء، لا الدعاء ولا غيره. ثم قال: وقولهم مردود بالكتاب والسنة. هذه المسألة مسألة ثوب وصول ثواب الطاعات إلى الموتى، فيها قولان على طرفي نقيض، وفيها قول وسط. ذهب البعض إلى أنه لا يصل الميت من أعمال الحي أي شيء، واستدلوا بعض المتشابهات من القرآن الكريم، وكلامهم مردود وباطل بنصوص الكتاب والسنة، بنصوص السنة الصريحة الواضحة التي محل نزاع في هذه المسألة. فهذا قول، فهو قال لا يصل الميت أي شيء، لا دعاء لا صدقة لا أي شيء لا يصل البتة إلى الميت، وقولهم باطل ومردود. بإزاء هذا القول هناك قول آخر، قوم ذهبوا لأنه يصل الميت كل ما يفعله الحي، كل جنس من كل جنس من أجناس الطاعة، أي طاعة يفعله الحي، صوم، صلاة، زكاة، قراءة قرآن، حج، أي شيء يفعله الحي يصل ثوابه إلى من؟ إلى الميت. كذلك هذا قول بإزاء القول الثاني. والقول الراجح والله تعالى أعلم هو التفصيل، هو التفصيل. فنحن نقول بوصول ثواب الطاعات التي ورد فيها النص ولا نتعدى ذلك. لماذا؟ لأن هذه الأمور لا تعرف إلا من قبل من؟ إلا من قبل صاحب الشرع، إلا من قبل صاحب الشرع. فما ورد عنه نأخذه، وما لم يرد عنه لا نعمل فيه القياس. فليس هناك قياس في مجال العبادات، ليس هناك قياس في مجال العبادات. فهذا هو القول الراجح والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ولذلك اختلف أهل العلم في العبادات البدنية كما ذكر هو شرح الطحاوية: الصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها. قال: والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. ونحن نقول أن الذي ورد فيه النص هذا الذي نقول به، فإذا ورد النص بوصول ثواب الصدقة نقول بوصول ثواب الصدقة، إذا ورد النص بوصول ثواب الحج نقول بوصول ثواب الحج، إذا ورد النص بوصول ثواب الصوم نقول بوصول ثواب الصوم، إذا ورد النص بوصول ثواب العق نقول بوصول ثواب العق، إلى غير ذلك مما وردت فيه النصوص بأن الميت بالفعل ينتفع بفعل الحي. أما ما لم يرد فيه نص فلا نؤمن فيه القياس، فلا نؤمن فيه القياس. ومن ثم القول الظاهر والراجح أن الصلاة لا يصل ثوابها إلى من؟ للميت، لأنه لم يرد فيها نص من طريقه عليه الصلاة والسلام. كذلك قراءة القرآن، قراءة القرآن فيها خلاف كثير بين أهل العلم، منهم من ذهب إلى أن ثوابها يصل، ومنهم من ذهب إلى أن ثوابها لا يصل، إلا أن إذا عملنا هذه القاعدة أن هذه الأمور توقيفية تقف على مورد عن الشرع، لا نجد نص في وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر جملة من الطاعات التي يصل ثوابها للميت، ولم يذكر لنا قراءة القرآن. ونقول هنا حديث عائشة عند مسلم، من عمل عملا وليس عليه أمرنا فهو عليه رد، وخاصة في مجال العبادات، فالأصل في العبادات أنها توقيفية، الأصل في العبادات المنع الحظر، فكل عبادة ممنوعة إلا ما ورد على لسان الشرع، إلا ما ورد على لسان الشرع. جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم 4835 قالوا الصحيح من أقوال العلماء، الصحيح من أقوال العلماء أن فعل القرب القربات والطاعات من حي لميت مسلم لا يجوز. انظر هنا، أن فعل القرب من حي لميت مسلم لا يجوز إلا في حدود ما ورد الشرع بفعله، إلا في حدود إيش؟ لماذا؟ كما قلنا الأصل في العبادات التوقيف، أنها توقيفية على ما ورد في الشرع، الأصل في العبادات الحظر المنع، إلا ما جاء بنص. قال لا يجوز إلا في حدود ما ورد الشرع بفعله، مثل الدعاء له والاستغفار والحج والعمرة والصدقة والأضحية تضحي عنه، وصوم الواجب عن من مات وعليه صوم واجب، وكذلك صوم النافلة. كل هذه الأمور وردت فيها إيش؟ نصوص صريحة واضحة، صريحة صحيحة، فنحن نقول بها. أما ما لم يرد فيه نص لا نقول به. قال ثانيا، قراءة القرآن بنية أن يكون ثوابها للميت لا تجوز، ثم يعلم، لأنها لم ترد عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال والأمر كما قدمنا بالفقرة الأولى، أنه لا يجوز فعل قربة من حي لميت مسلم إلا في حدود ما ورد الشرع به. هذه القاعدة التي نقول بها، نقول بما ورد به الشرع، ونحن نقول المسألة خلافية واختلف فيها كثير من أهل العلم، إلا أن هذا والله تعالى أعلى وأعلم، هو الأقرب للحق والأقرب للصواب. هذا هو الشاب الثامن من أسباب زوال العقوبات عن أصحابها، ما يهدى إلى الميت من أعمال البر والطاعات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. عنده مظلمة لأخيه، من كانت عنده مظلمة لأخيه، ظلم أخاه في أي شيء، في ماله، في عرضه، في نفسه، أي شيء. قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء، أي شيء، كلمة، أي شيء يدخل فيه الظلم، فليتحلله منه اليوم في الدنيا، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم في الآخرة. التعامل ليس بالدنانير والدراهم، وإنما التعامل له عملة جديدة أو عملة أخرى هي الحسنات والسيئات. قال قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. هذا الظالم إذا كان ظلم أخاه يأخذ أخوه بأي شيء، يأخذ أخوه من حسناته، يأخذ أخوه من حسناته بقدر هذا الظلم، إن كان في المال، في العرض، في النفس، إلى غير ذلك، أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وفي رواية أخرى كذلك في الصحيح، فطرحت عليه. إذا كان لديه حسنات المظلوم يأخذ من هذه الحسنات، من حسنات الظالم، حتى يستوفي حقه، حتى يرضى. فإذا لم يكن للظالم حسنات يأخذ ماذا؟ يأخذ الظالم من سيئات المظلوم، فتحمل عليه وتطرح عليه. نعم. وترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله باب القصاص يوم القيامة. الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في الفتح كما في المجلد 11 صفحة 395، وترجم له بقوله القصاص يوم القيامة، القصاص يوم القيامة. وكذلك أخرج مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قال فينا من لا درهم له ولا متاع، من لا درهم له.